إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة، أرحب بكم في هذه الليلة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا على طاعته، وأن يسلك بنا سبيل دعوته، وأن يدخلنا في عباده الصالحين برحمته، إنه سميع مجيب. لماذا لا يكون للحياة طعم عند عدد من الناس؟ لماذا تؤدي القضية بهم إلى الانتحار أو الجنون والانهيارات النفسية؟ لماذا يدخل بعض الشباب في دين الله سبحانه وتعالى برهة من الزمن، ولكنهم بعد ذلك سرعان ما ينكصون على أعقابهم ويرجعون القهقرة؟ لماذا يحصل البرود والفتور والانتكاس؟ لماذا؟ لأن الحياة حياة الدين لا يصبح لها في حسهم ثقل ولا وزن. هناك قضية مهمة جدا تجعل حياة الدين في نفس المسلم أمر واقع، ألا وهي لذة العبادة والفرح بالأعمال الصالحة. وهذه نصيحة للشباب في هذا الموضوع وللكبار والصغار، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. الفرح واللذة، اللذة قضية أساسية، الناس كلهم يعيشون لأجل اللذات. الذي يجعلهم يحيون قضية اللذات، اللذة طيب طعم في الشيء، كما قال ابن فارس من أئمة اللغة، وفي لسان العرب اللذة نقيض الألم. وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أنواع اللذات فقال: اللذات الموجودة في الدنيا ثلاثة أجناس، فجنس بالجسد تارة كالأكل والنكاح ونحوهما مما يكون بإحساس الجسد، وجنس يكون مما يتخيله ويتوهمه، فهي لذة وهمية يعيشها في وهمه وإحساسه وخياله. مثل ماذا؟ قال: كالمدح له والتعظيم له والطاعة له، فإن ذلك لذيذ محبوب له. الرئاسة لذتها لذة في الوهم والخيال. والجنس الثالث أن يكون ما يعلمه بقلبه وروحه وعقله، فهي لذة العقل والقلب والروح. هذه اللذة لذة ذكر الله وطاعته وعبادته وتعلم شرعه، لذة الفقه، لذة العلم. هذه اللذة أهم اللذات وأعلاها على الإطلاق. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: كل محبة وبغضة يتبعها لذة وألم، ففي نيل المحبوب لذة وفراقه يكون فيه ألم، وفي نيل المكروه ألم، وفي العافية منه تكون فيه لذة. فاللذة تكون بعد إدراك المشتهى، والمحبة تدعو إلى إدراكه. وهكذا قال تلميذ ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية ناقلا عن الفخر أنواع اللذات الثلاثة: الحسية كالأكل والشرب والنكاح واللبس، واللذة الخيالية الوهمية كلذة الرئاسة والأمر والنهي، واللذة العقلية كلذة العلوم والمعارف. ما هي أرفع اللذات وأعلاها؟ إنها لذة القلب، لذة الروح، لذة العقل. هذه اللذة الإيمانية هي التي تجعل الإنسان المسلم يثبت على دينه. هذه لذة الدين التي تجعل الإنسان مستمسكا به، هذه لذة العلم التي تجعل طالب العلم نهما حريصا على جمعه، هذه اللذة لذة حلاوة الإيمان التي من ذاقها لم يتراجع، هذه أعلى من لذة الجسد بالطعام، هذه أعلى من لذة الجسد بالشراب، هذه أعلى من لذة الجسد بالنكاح واللباس. المحب يتلذذ بخدمة محبوبه وتصرفه في طاعته، وكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة الطاعة والخدمة أكمل. فليزن العبد إيمانه ومحبته لله بهذا الميزان، هذه اللذة التي تجعل الصالحين يطيلون صف أقدامهم لله ولو مع التعب والمشقة، هذه لذة العبادة التي تجعل الصائمين يواصلون الصيام الأيام تلو الأيام، هذه اللذة التي تجعلهم يسبغون من الماء البارد على أعضائهم في الشتاء البارد، هذه اللذة التي تقيمهم من فرشهم إلى صلاة الفجر في المساجد. لماذا؟ لأن لذة الإيمان عندهم وطاعة الرحمن أقوى من لذة الفراش وأقوى من لذة تدفئة الجسد. هذه اللذة التي يجب علينا أن نستشعرها أيها الإخوة، اللذة العظيمة التي من ذاقها عرف الحقيقة، والتي لم يذقها فهو مسكين. ولذلك فإن كثيرا من الناس يخرجون من الدنيا يموتون ولم يذوقوا ألذ ما فيها، ذاقوا لذة القصور والفرش والأثاث والرياش والطعام والشراب واللباس والمناكح والسيارات والأمور الفارهة، لكن ما ذاقوا لذة الإيمان وحلاوته. وهناك فرق كبير بين لذات الدنيا ولذات الدين، فملذات الدنيا أيها الإخوة يصحبها منغصات كثيرة بخلاف لذة العمل الصالح. وإن هناك أشخاصا طابت حياتهم بالإيمان والعلم مع أنهم ليسوا بذوي يسار ولا توسع في الدنيا، وهؤلاء لا يخلو الواحد منهم من كسرة أو قعب ماء يشربه وهو سليم من كلمة تقال له تؤذيه أو عيب، ومع زهده وحياته هذه البسيطة لكنه في عيش أهنأ من عيش أصحاب القصور. ومن تأمل حال أحمد بن حنبل في انقطاعه مع أنهم ضيقوا عليه، ضربوه، حبسوه، أخرجوا الإقامة الجبرية، منعوا من التدريس، عاش فترة من حياته محاصرا، لكنه كان هانئ العيش، قريبا من الله، قرير العين، لذيذ الإحساس بطاعة الله سبحانه وتعالى. ومن تأمل حال أحمد بن حنبل في انقطاعه وحال ابن أبي دؤاد الذي كان بتلك المنزلة عند الخليفة يسكن القصر ويتنعم، عرف الفرق في طيب العيش في الدنيا والسلامة في الآخرة. ولذلك قال القائل من السلف: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذيذ العيش لجالدونا عليه بالسيوف. وكلما كان الإنسان في توسع من الدنيا أكبر كان في خوف أكبر. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: فإن السلطان إن أكل شيئا خاف أن يكون قد طرح له فيه سم، وإن نام خاف أن يغتال، وهو وراء المغاليق لا يمكنه أن يخرج لفرجة، فإن خرج كان منزعجا من أقرب الخلق إليه، واللذة التي ينالها تبرد عنده ولا تبقي له لذة مطعم ولا منكح، وكلما استظرف المطاعم أكثر منها ففسدت معدته، وكلما استجد الجواري وعدد الإماء أكثر منهن فذهبت قوته، ولا يكاد يبعد ما بين الوطء والوطء فلا يجد في الوطء كبير لذة، لأن لذة الوطء بقدر بعد ما بين الزمانين، وكذلك لذة الأكل. لو واحد يأكل بين الوجبات لو جاءت الوجبة الجديدة ما يشعر بلذة، ما جاءت على جوع، ما جاءت على جوع، جاءت على شبع. فما هو الفرق بينها وبين التي قبلها؟ لكنه إذا أكل عن جوع على جوع فإنه يلتذ بالطعام. قال: فإن من أكل على شبع ووطئ على غير صدق شهوة لم يجد اللذة التامة التي يجدها الفقير إذا جاع، والعجب إذا وجد امرأة. ثم إن الفقير يرمي نفسه على الطريق في الليل فينام، ولذة الأمن قد حرمها الكبراء، فلذتهم ناقصة وحسابهم زائد، يوم القيامة حسابهم أطول أشد. والله ما أعرف من عاش رفيع القدر بالغا من اللذات ما لم يبلغ غيره إلا العلماء المخلصين كالحسن وسفيان والعباد، فإن لذة العلم تزيد على كل لذة. وأما ضرهم إذا جاعوا أو ابتلوا بأذى فإنه يزيد في رفعتهم. وكذلك فإن لذة العمل الصالح يا إخوان دائمة في الدنيا والآخرة، أما لذة الدنيا فهي زائلة، وهذا يكفي، وهذه خسارة كبيرة ستلحق أصحاب لذات الدنيا. والواحد إذا ضيع عمره في اللذات دائما، ألعاب، لذات اللعب، لذات الفسحة، لذات الفرجة، لذات السفر، لذات الطعام، لذات المطاعم، لذات الفنادق، لذات، وهكذا وهكذا من الأشياء التي يستلذ بها. انشغل الناس الآن، انشغل الناس بتحصيل لذات الدنيا، جريهم وراء السيارات والجوالات والفرش والأثاث والبيوت والأنواع النعيم الدنيوي جعلهم يضيعون كثيرا من اللذات الدينية. ولذلك إذا صار الواحد منهم في حال كبر السن وضعف القوة وذهاب الشباب صار في حسرات، فإن كانت للشيخ إفاقة من ذنوب قد سلفت قال: وأسفا على ما جنيت، وإن لم يكن له إفاقة صار متأسفا على فوات ما كان يلتذ به. فأما من أنفق عصر الشباب في العلم فإنه في زمن الشيخوخة يحيا يحمد ما جنى. لماذا؟ لأنه شيء غرسه ويلتذ بتصنيف ما جمع، ولا يرى ما يفقد من لذات البدن شيئا. ولقد يتأمل واحد من هؤلاء نفسه من العلماء بعدما أنفق عمره في جمع العلم ويقارن نفسه بمن أنفق عمره في اكتساب الدنيا، فماذا سيرى؟ سيرى بأن له مكانة في الدين وعند الناس وجاها بهذا العلم الذي حصله. فقد يقول إبليس: ونسيت تعبك وسهرك؟ يقول: فقلت له أيها الجاهل تقطيع الأيدي لا وقع له عند رؤية يوسف، تقطيع الأيدي لا ألم له عند رؤية يوسف، لأن لذة الرؤية أشغلت عن ألم القطع وزادت عليه فأنست ألم القطع. ولذلك فإن الذي يتعب لتحصيل العلم ويتعب في العبادة يحصل عند الله مكانة عظيمة ولذة يطيب بها عيشه في الدنيا. من عمل صالحا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا الطيب في الحياة يغطي على كثير من ألم الجوع. وما يفوت من لذة الفراش والثياب والبيت وغير ذلك من أنواع الرياش. ثم إن هذه اللذة لذة تحصيل علم الدين، ولو كانت على قلة من الدنيا تجعل الإنسان مرتاح النفس. يقول أحد العلماء: كنت في زمان الصبا أخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم، فأثمر ذلك عندي أني علمت بكثرة سماعي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وآدابه وأحوال أصحابه، وأثمر ذلك عندي من المعاملة ما لا يدرى بالعلم، حتى أنني في زمان الصبوة ووقت الغلمة والعزبة قدرتي على أشياء كانت النفس تتوق إليها توقان العطشان إلى الماء الزلال، ولم يمنعني عنها إلا ما أثمر عندي العلم من خوف الله عز وجل. ولولا خطايا لا يخلو منها البشر لقد كنت أخاف على نفسي العجب. هذه اللذة، لذة العلم التي تطغى على لذات الدنيا. قال علي رضي الله عنه: النساء بنيت الفتنة على ثلاث، النساء وهن فخ إبليس المنصوب، والشراب وهو سيفه المرهف، والدينار والدرهم وهما سهماه المسمومان. فمن مال إلى النساء لم يصف له عيش، ومن أحب الشراب لم يمتع بعقله، ومن أحب الدينار والدرهم كان عبدا لهما ما عاش. ثم لذات الدنيا يعتريها الملل والسآمة، بخلاف لذة العمل الصالح فإنه إذا كان صادق الدين طلب منها المزيد، وهذا أمر لا يخفى. والإنسان متى ما نال شيئا مله. انظر إلى من يحلم بسيارة كبيرة مريحة، سيارة مرتفعة الثمن، هذا الرجل إذا نالها بعد فترة من ركوبها ماذا تصبح عنده؟ شيئا عاديا، زالت البهجة. لو تمنى أن يسكن قصرا ثم اغناه الله واشترى قصرا وسكنه، بعد مدة من السكن ماذا يصبح القصر عنده؟ شيئا عاديا. وهكذا لذات الدنيا تنطفئ بهجتها وتذهب، تذهب جدتها، ولكن لذات الدين والعلم دائما تتجدد، باستمرار تتجدد. والإنسان لو كان يجري وراء امرأة، عشق امرأة مثلا، عشقها وهام فيها وتمناها وسعى للوصول إليها، فإذا تزوجها بعد مدة من الزواج زالت تلك المشاعر التي كانت تتأجج فيما سبق، وصارت القضية أمرا عاديا. وهكذا لو واحد اشتهى أن يكون دكتورا مثلا، فلما صار دكتورا بعد مدة صارت قضية عادية. أما لذات الدين فإن الإنسان لو شعر بلذة في الصلاة لا تنطفئ، لذة العلم لا تذهب، تبقى موجودة ومتجددة. هذه أشياء لها نفس من الآخرة، من الجنة. هذه لذات الدين هناك اتصال، لأن هذه من الرحمن، منشأها من الرحمن ومؤدية للرحمن، ولذلك فإن لها لذة لا تخبو. لذات الدنيا تفوت على الإنسان لذات الآخرة، لكن لذات الأعمال الصالحة مقدمة للذات الآخرة، مقدمة للذات الآخرة. وتأمل في هذه اللذات، لذات الدنيا تهدم العمر وتديم الأسى، يصبح صاحبها مهموما، وهكذا إلى أن يتخطفه الموت فيلقى على بساط الندم ما يلقى. لكن إذا كان في لذات الدين فإنه لا يندم أبدا عند الموت، بالعكس يفرح. وهذه البشرى التي ذكرها الله تعالى في كتابه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لذات الدنيا يصحبها الضرر أو خوف الضرر، أما لذات الأعمال الصالحة فلا ضرر فيها ولا خوف من الضرر. تأمل خصومات الكبراء وحرص التجار، تأمل ما يحصل بينهم من المناطحات، تأمل ما يحدث من كثرة الأكل مثلا، تأمل ما يحدث في الملبوس، إن كان وسطا خدم وإن كان مرتفعا خدم. فإذا نظر اللابس إليه معجبا به فإن الله لا ينظر إليه حينئذ. وقد خسف الله برجل لبس حلة أعجب بها فتبختر، فمشى الكبرياء فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وهكذا ليس في الدنيا أطيب عيشا من عالم صاحب دين. والتحفة بالقناعة من الدنيا عظيمة، والاستعفاف يسلم به دين المرء ودنياه. وكذلك فإن هذه اللذات لو جئنا نفصلها سنجد فيها أمورا كثيرة. فتعالوا بنا الآن في رحلة لكي نرى ما هي اللذات الدينية، ما هي اللذات الشرعية، ما هي لذات الأعمال الصالحة. أولا، لذة التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذه اللذة العظيمة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في حلاوتها بقوله: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، حلاوة فيها، حلاوة فيها طعم، طعم جميل عذب فيها طعم لذيذ، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذه المحبة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، اللذة التي أشعر بها عباده المؤمنين وامتن عليهم فقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وهكذا إذا رسخ في القلب وجد صاحبه حلاوته، وجد صاحبه حلاوته أشد من حب الماء البارد في شدة الحر للظمآن، والخروج منه أشد عليه من التحريق بالنيران. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى معاذا قال: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت. وهرقل ملك النصارى قال لأبي سفيان قبل أن يسلم سائلا له عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: لو واحد منهم دخل في الإسلام هل يرتد ويرجع ويخرج منه مرة أخرى؟ قال: لا. فقال هرقل بعد ذلك: وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وهكذا الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، هذه حلاوة الإيمان، هذه لذة الإيمان بالله وتوحيده والقرب منه والأنس به والإقبال عليه وجمع القلب عليه والتوكل عليه، محبته ورجاؤه، هذه لذة عظيمة جدا جدا جدا، وهي أساس كل اللذات الدينية. لذة الإيمان الذي يذوقها يعرف. هناك أناس من الكفار هاموا في الدنيا كثيرا وأخذوا منها وعبوا طعاما وشرابا وسفرا وسياحة ولباسا وغير ذلك، ما تركوا شيئا إلا استمتعوا به، يخوت، سفن، طائرات، مراكب مرفهة. لما أسلم الواحد منهم شعر بطعم لم يشعر به من قبل. لماذا كانت لذة مصعب طاغية على كل نعيم سبق في الجاهلية؟ لذة إيمان مصعب التي جعلته يتحمل الخرق التي يلبسها والجوع الذي ألم به ويصبر على القتل في سبيل الله ممسكا بلواء المسلمين. ولننتقل إلى لذة أخرى وهي لذة الصلاة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: وجعلت قرة عيني في الصلاة. اسمع، قرة العين هذه لذة، هذه حلاوة، هذه طيب طعم. جعلت قرة عيني راحتي ولذتي في الصلاة. فهو صلى الله عليه وسلم يقول لبلال رضي الله عنه: أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة، لأن فيها راحة، بخلاف هؤلاء الذين يقولون أرحنا من الصلاة. لماذا بعض الشباب في الثانويات والمتوسطات الطلاب يضربون ضربا ويساقون إلى الصلاة كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون؟ لماذا؟ يصلون بغير طهارة ويضحكون أثناء الصلاة ويلعب كل واحد منهم بنفسه وقد يلعب مع غيره أثناء الصلاة. لماذا؟ ما عرفوا لذتها، ما ذاقوا لذة الصلاة، ولذلك يلعبون أثناء الصلاة. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. لكن لو عرفوا لذتها لما فارقوها ولا تركوها وقاموا لله قانتين. أيها الإخوة، هؤلاء المحبون يقولون نصلي فنستريح بصلاتنا لأن قدوتهم قال أرحنا بالصلاة. وهؤلاء المستهزئون البطالون يقولون أرحنا منها، فإذا أذن المؤذن انقبضت نفوسهم من لذة ثابت البناني بالصلاة. قال مرة: اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبري، مما يجد من لذة الصلاة. وقال عامر بن عبد الله بن الزبير المؤذن وهو يجود بنفسه عند الموت: خذوا بيدي. قيل له: إنك عليل. قال: أسمع داعي الله فلا أجيبه، أنا سمعت المؤذن. فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في المغرب فركع ركعة ثم مات رحمه الله. أبو رجاء العطاردي كان شجاعا عابدا كثير الصلاة، يقول: ما آسى على شيء من الدنيا إلا أن أعفر في التراب وجهي كل يوم 5 مرات. إذا كنت أتأسف على فراق شيء من الدنيا فإنني أتأسف على تركي تعفير وجهي في التراب لله رب العالمين بالسجود على الأرض كل يوم كل يوم. ولذة قيام الليل وهي نوع من اللذات داخل في الصلاة. كان بعضهم إذا قرأ ربع القرآن بالجماعة في التراويح قالوا: خففت بنا. قال بعض السلف: إني لأفرح بالليل حين يقبل لما يلتز به عيشي وتقر به عيني من مناجاة من أحب والتذلل بين يديه، وأغتم للفجر إذا طلع لما أشتغل به من النهار. سأتي الآن وقت الوظيفة ووقت العمل ووقت الدنيا. وقال ثابت: يا إخوتاه، لم أقدر أن أصلي البارحة كما كنت أصلي، ولم أقدر أن أصوم، ولا أنزل إلى أصحابي فأذكر الله معهم. اللهم إذ حبستني عن ذلك فلا تدعني في الدنيا ساعة. وكان بعضهم من لذته بالقرآن أحيانا يفتح البقرة يقف عند العنكبوت. كان طلق لا يركع إذا افتتح سورة البقرة حتى يبلغ العنكبوت ويقول: أشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي. وبعضهم من لذة الطاعة ولذة العبادة ولذة قيام الليل قال: ما وجع ظهري من قيام الليل قط. طبعا مو معقول أن الظهر ما تألم، تألم من طول القيام. يعني واحد إذا وقف 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات ما يتعب ظهره؟ يتعب. لكن لذة الصلة بالله، لذة قراءة القرآن بالليل تطغى على ألم الظهر فلا يشعر به. النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام: وما أدراك ما لذة الصيام، كانت تحصل له أعاجيب من رب العالمين ومعجزات، يبيت يطعمه ربه ويسقيه، فكان ما يأتيه من الرحمن من الغذاء الجسماني والروحاني يطغى على ألم الجوع والعطش. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. ما الذي يصبر الإبل على المشي؟ الحداء الذي يقوله الراعي. وهكذا إذا أوشكت النفس على التعب فإنه ينسي التعب ما تتذكره من الثواب المقبلة عليه عند رب العالمين نظير هذا العمل الصالح. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح له في صيامه وخلوته بربه وذكره وموائد أنسه ونفحات قدسه ما يغذيه ويغنيه عن الطعام والشراب كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى. هذه اللذة في الصيام التي كانت تبكي بعض السلف عند الموت، فقال عامر بن عبد قيس لما نزل به الموت بكى، قالوا أتجزع من الموت وتبكي؟ قال وما لي لا أبكي، وما لي لا أبكي، ومن أحق بذلك مني، والله ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على دنياكم ورغبة فيها، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء. وعبد الرحمن بن الأسود النخعي لما احتضر بكى، فقيل له لم تبكي؟ قال أسفا على الصلاة والصوم، ولم يزل يتلو حتى مات. فهو يتأسف أن الموت سيقطعه عن تلاوة القرآن والقيام لرب العالمين والصيام. وأما الحج فإن لذة الحج التي كانت تنسي هؤلاء الحجاج الذين كانوا يقطعون البراري والقفار، وكانوا أيضا هؤلاء يتعبون ويتعرضون للقطاع واللصوص. هل تعرفون أن الصليبيين أحرقوا سفينة حجاج كاملة في البحر الأحمر فيما مضى من تاريخ المسلمين؟ فما الذي حمل هؤلاء على الذهاب إلى بيت الله العتيق وتحمل هذه الأخطار؟ وكانت الطرق، يقولون طريق الحاج انقطعت بالسيل، طريق الحاج انقطعت بعدوان كذا وكذا، ومع ذلك كانوا يذهبون لذة الحج. ففي ربعهم لله بيت مبارك إليه قلوب الخلق تهوي وتهواه، يطوف به الجاني فيغفر ذنبه، ويسقط عنه جرمه وخطاياه، فكم لذة كم فرحة لطوافه، فلله ما أحلى الطواف وأهناه، نطوف كأنا في الجنان نطوفها، ولا هم ولا غم فذاك نفيناه، فيا شوقنا نحو الطواف وطيبه، فذلك شوق لا يحاط بمعناه، فمن لم يذقه لم يذق قط لذة، فذقه تذق يا صاح ما قد أذقناه. وأما ذكر الله، وما أدراك ما ذكر الله، فإن له لذة عظيمة. والإنسان في الدنيا يجد في قلبه بذكر الله وذكر محامده وآلائه وعبادته من اللذة ما لا يجده في شيء آخر، كما قال ابن القيم في منهاج السنة. ولذلك حكى عنه تلميذه ابن القيم في الوابل الصيب قائلا: وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، الغداء، هذا الغداء، هذه غدوتي، ولو لم أتغد هذا الغداء لسقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. وقال ابن القيم رحمه الله: إن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء، فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يحصل لقلبه لا كفى. ولذلك سميت مجالس الذكر رياض الجنة. ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل. ما هو أعظم الذكر ورأسه؟ القرآن الكريم. تلاوته لذة عظيمة للمتعبدين. لذلك يقول ابن عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. مالك بن دينار يجلس مع أصحابه يقول: إن الصديقين إذا قرئ عليهم القرآن طربت قلوبهم إلى الآخرة، ثم قال: خذوا، فيقرأ ويقول: اسمعوا إلى قول الرحمن من فوق عرشه. وكذلك فإن الجهاد له لذة عظيمة. هؤلاء المجاهدون الذين يأخذون بثنايا الجياد في سبيل الله على أطراف النقع وأسنة الرماح ذودا عن حياض الإسلام وبذلا لمهجة الروح والنفس في سبيل الله يلتذون به أيما لذة. هؤلاء المجاهدون الذين يواجهون الأعداء إن لذة القتال والمواجهة وحضور الصف لذة بذل النفس تطغى عندهم على ألم الذي يجدونه من وقع سهام الأعداء. وإلا فخبرني بربك كيف أصيب أنس بن النضر أكثر من 80 ضربة بصوت وطعنه برمح ورمي بسهم، واستطاع أن يواصل القتال. تخرق جسده، ما توقف أنس بن النضر إلا لما سقط كالخرقة، وإلا لو كان فيه جزء من جسده ينبض لبقي يقاتل، بقي يقاتل. لماذا؟ هو الذي قال لهم يوم أحد: والله إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. فوجدوا في جسده 84 طعنة وضربة ورمية. لماذا؟ لذة ريح الجنة التي أنسته ألم طعن الأعداء من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه. هذه اللذة التي شعر بها ابن المبارك في جهاده، يرسل كلمات يسطرها لعابد الحرمين، يقول: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. ريح العبير لكم، أنتم لكم روح العود والعنبر والمسك والريحان. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب. إذا غبار المعركة ألذ في أنفه من العود والدهن وهذه الأطياب الكثيرة، لذة الغبار في سبيل الله، ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب. هكذا إذن كانت المسألة عند المجاهدين، لذة عظيمة تنسيهم ما كانوا يتعرضون له من الآلام والمشاق. إنها لذة الجهاد، لذة الجهاد في سبيل الله. وماذا يكون أيها الإخوة في نهاية القتال؟ شهادة للمسلم، هذه الشهادة لها لذة أيضا. ألم يأتك نبأ حرام بن ملحان رضي الله عنه لما طعن؟ من الذي طعنه؟ جبار بن سلمى الكافر يومئذ. فلما طعن حرام قال بالدم هكذا على وجهه ورأسه، ثم قال: فزت ورب الكعبة، يعني الشهادة. جبار بن سلمى المشرك لما سمع الكلمات استغرب، قال: ما معنى قوله فزت؟ أنا قتلته، ما معنى قوله فزت؟ قالوا: يعني الجنة. قال: صدق والله. ثم أسلم جبار بعد ذلك. وهكذا لذة فرح المؤمنين بنصر الله تعالى، لذة. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. وأما الإنفاق في سبيل الله فله لذة، فإن من الناس من لا تقر عينه إلا إذا أطعم الفقير وقدم له الإفطار في رمضان ولو لم يأكل. لماذا يتسابق بعض الناس على إطعام الصائمين وتقديم الأكل لهم عند المساجد وهم لم يفطروا بعد؟ لماذا؟ مع أنهم جائعين. لأن لذة إطعام وتفطير الصائمين طغت على لذة الجوع التي يحسون بها. ألا تراهم حتى في الحرمين يتسابقون للإتيان بالناس إلى السفر التي يبسطونها؟ لماذا يفعلون ذلك؟ لماذا الذين يخدمون الصائمين في المساجد من هؤلاء الأخيار أحيانا ينسى نفسه لا يفطر؟ لماذا؟ الفرحة بخدمة الصائمين، لأن من فطر صائما فله مثل أجره. الإنفاق يجعل بعض الناس يلتذ بفرحة اليتيم بهديته، وشبع الفقير بطعمته، وكسوة العاري بثوب هديته. وهكذا إطعام الإخوان في الله. يقول إسماعيل بن العلاء: دعانا رزق الله بن موسى، وكان في القوم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو خيثمة وجماعة، فقدم إلينا طعاما كثيرا، وكان في الطعام لوزينج، وهي حلواء تشبه القطايف وتؤدم بدهن اللوز، أنفق عليها 80 درهما. قال أبو خيثمة: هذا إسراف. قال أحمد بن حنبل: لو أن الدنيا جمعت حتى تكون في مقدار اللقمة، كل الدنيا جمعت حتى تكون في مقدار اللقمة، ثم أخذها امرؤ مسلم فوضعها في فم أخيه المسلم لما كان مسرفا. قال يحيى: صدقت يا أبا عبد الله. كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقعد الفقراء على سفرته ويأكل معهم ويلتذ بذلك لذة التواضع لرب العالمين، فقيل له مرة: يأتي بعض الكبراء يجلسون إليك ومعك على المائدة ويأنفون من وجود هؤلاء، ونحن لا نقول لك لا تطعم الفقراء، لا ماما كلا، ولكننا نقترح عليك أن تجعل لهؤلاء الفقراء والخدم سفرة مستقلة في غرفة أخرى تأكلون، وهؤلاء يأكلون معك حتى لا يأنفون. فغضب الشيخ رحمه الله وأبى ذلك وأصر على ما هو فيه، وقال: الذي لا يعجبه لا ليس بمجبور أن يأكل معنا فليذهب. أيها الإخوة، إن بعض اللذات حقيقة قد لا ينالها الإنسان، وقد ينال جزءا منها، ولذة العلم، وما أدراك ما لذة العلم، عظيمة جدا. لذة تعلم العلم والمعلومات الجديدة واكتساب ما كان الإنسان يجهله. سئل الشافعي رحمه الله: كيف شهوتك للعلم؟ قال: أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه، يعني من قبل، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به مثل ما تنعمت الأذنان. تود أعضائي اليدان والرجلان والبطن أن لها أسماعا تتنعم مثل ما تنعمت الأذنان. قيل: كيف حرصك عليه؟ قال: حرص الجموع المنوع على بلوغ لذته من المال. قيل: كيف طلبك له؟ قال: كطلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. ولذلك كانوا إذا عثر الواحد على معلومة جديدة لها لذة يفرح. أبو عبيد قال: كنت في تصنيف هذا الكتاب 40 سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في موضعها من هذا الكتاب، فأبيت ساهرا فرحا فرحا مني بتلك الفائدة. تصور، يعني فرح الفائدة لا يستطيع النوم معه، يطير نومه من الفرح بالفائدة الجديدة. كل ما أخذ فائدة وضعها في هذا الكتاب. ما اسم هذا الكتاب؟ أشهر كتاب لأبي عبيد، غير كتاب الأموال. ما هو هذا الكتاب الذي أنفق أبو عبيد 40 سنة في جمعه؟ ما اسمه؟ أجيبه. السؤال لكم: ما اسم الكتاب الذي أنفق أبو عبيد 40 سنة في جمعه؟ ما في أحد؟ نعم. قف. غريب الحديث، ما اسمك؟ طيب، لا مانع من توريطكم ببعض الجوائز؟ تفضل استلم جائزة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه هذه القصة تبين كيف فرح العالم بإصابة الحق، كيف يفرح. سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات. واحد تزوج امرأة عقد عليها عقد شرعي شهود بالولي والشاهدين والإيجاب والقبول ورضا الطرفين، عقد عليها عقد شرعي لكن ما سمى المهر، ما قال لها مهر كذا، لم يسمي لها الصداق ولم يدخل بها حتى مات، جاءوا سألوا ابن مسعود فماذا أجابهم ابن مسعود؟ المرأة هذه المعقود عليها غير المدخول بها إذا مات زوجها، ماذا لها وماذا عليها؟ من يعرف الجواب؟ ماذا لها وماذا عليها؟ تفضل. ما اسمك؟ ناصر. لها ايش؟ طيب للذي سيجيب الإجابة الصحيحة، لعلك تسمع الإجابة الصحيحة إن شاء الله. طيب غيره، تفضل. اف هي الأخ اللي لابس نظارات، نعم. الاسم الأول عماد، تفضل. لحظة، الآن ماذا لها؟ ما لها إيش؟ المهر، ما لها مهر أبدا؟ طيب غيره، نعم. أيوة قف، نعم. اللي وراء، الأخ اللي وراء، نعم. أيه نعم، ما سمى المهر. ايه طيب، وغير هذا ماذا لها وماذا عليها؟ مسكينة والله هذه المرأة من بين أيديكم. طيب غيره، طيب تفضل. لها مهر مثيلاتها من النساء، أحسنت. هذه واحد. اثنين، ثالث من زوجها، إذا كان ماله أولاد كم ثالث؟ الربع، وإذا له أولاد الثمن. ثالثا، هذا اللي لها الآن، لها مهر مثيلاتها ولها الميراث، فماذا عليها؟ عليها إيش؟ العدة كم؟ اصبر يا شيخ، لماذا عدلت عن الطريق الصحيح؟ باقي هذه بس الأخيرة، وإلا ترى تروح الجائزة. مات الزوج، كيف ورثتها من دون ما يموت يا شيخ؟ مات الزوج، فماذا عليها؟ العدة كم العدة؟ كم عدة المتوفى عنها زوجها؟ آخر محاولة، 14 بس؟ إيه، يعني تستحق ثلثي جائزة. إيه، ثلث من عندنا. إيه، طلع فنجانين من المجموعة. فإذا يا أخوان، هذه المرأة، لا الحمد لله أن ابن مسعود يعني أفتاها، هذه المرأة لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط. فننظر المرأة هذه مثلها، مثل طبقتها الاجتماعية ووضعها وحالها، وكم يكون لها من المهر؟ نعطيها مثل مهر نسائها، لأن المهر لا بد منه، مات لها حق الآن، حق المهر. ثانيا، لها الميراث، لأن العقد هذا له شأن عظيم عند الله، العقد الشرعي انعقد، هذه زوجة داخلة في آيات الميراث. الزوجات لهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. طيب، وماذا عليها؟ عليها العدة، لأن زوجها مات، وهذا الرباط المقدس، رباط الزوجية، إذا مات الزوج على زوجته حق له أن تعتد، ما تتخطب ولا تتزوج 14 أيام تترك الزينة، تمكث في بيته 4 أشهر و10 أيام، من حق الزوج، من عظم حق الزوج في الشريعة. قال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في من امرأة منا، قضى في فراغ امرأة منا مثل الذي قضيت. ففرح بها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له: يا عبد الله، يا أبا عبد الرحمن، فرحت؟ قال: وكيف لا أفرح والله يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. من هي المرأة التي حدث لها نفس الحالة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقضى فيها النبي عليه الصلاة والسلام بنفس القضاء الذي وافقه ابن مسعود؟ ابن مسعود ما كان يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى مثل هذا، اجتهد، لكن سبحان الله هذا الرجل من توفيقه للحق أصاب الحق، مع أنه ما سمع فيها من النبي عليه الصلاة والسلام شيء، لكن أصاب الحق. فمن هي هذه المرأة؟ ما اسمها؟ اسمها غريب. هل هناك أحد يعرف المرأة هذه اسم اسمها؟ ها؟ أين؟ تفضل. اسمها بروع بنت واشق رضي الله تعالى عنها، ولك هدية. بكى معاذ عند موته وقال: إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. هذا الذي تأسف عليه معاذ. وكذلك فإن للمناظرة في العلم والغلبة فيه كذلك لذة. يقول ابن العميد وكان وزيرا: ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من الرئاسة والوزارة التي أنا فيها، حتى شاهدت مذاكرة أبي القاسم الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرتي، اثنان من علماء الحديث، أبو القاسم الطبراني وأبو بكر الجعابي، حضر عند ابن العميد يتذاكران العلم والأحاديث، وكل واحد يقول حديث الثاني والثالث ويرد عليه. فكان الطبراني يغلب أبا بكر بكثرة حفظه، وكان أبو بكر يعني الجعابي يغلب بفطنته وذكائه، حتى ارتفعت الأصوات ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه. فقال الجعابي، جاء الدور على الجعابي، قال الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي، عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. طبعا أنا غريب، يعني الطبراني مؤلف المعاجم الثلاثة وكتاب الدعاء وهو إلى آخره، إيش هذا الحديث الذي ليس في الدنيا؟ فقال الطبراني للجعابي: هات هات الحديث هذا الذي ليس في الدنيا إلا عندك. قال: حدثنا أبو خليفة الجمحي، حدثنا سليمان بن أيوب عن فلان عن فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الطبراني: أنا سليمان بن أيوب، ومني سمعه أبو خليفة شيخك، فاسمعه مني مباشرة حتى يعلو إسناده. فخجل الجعابي، فوجدت، يقول العميد، أن الوزارة لم تكن وكنت أنا الطبراني، وفرحت كفرحه. قال الشاطبي: في العلم بالأشياء لذة لا توازيها لذة، إذ هو نوع من الاستيلاء على المعلوم والحوزة له، ومحبة الاستيلاء قد جبلت عليها النفوس ومالت إليها القلوب. وهذه فرحة أيضا بمعلومة، فرحة بمعلومة حصلت لطالب من طلاب الحديث اسم كنيته أبو سعد، دخل بلدة يقال لها بروجرد، ينسب إليها عدد من العلماء منهم، ودخلها عدد من العلماء. هذه البلدة دخلها أبو سعد رحمه الله طالب، يعني طالب حديث شاب. أين اتجه؟ إلى جامع بروجرد، وقعد في المجامع ينسخ الحديث على عادة طلاب الحديث يكتبون وينسخون. قال فدخل شيخ ذو هيئة رثة فسلم وقعد، فبعد ساعة قال لي ايش تكتب؟ صور الآن واحد شاب جالس يكتب الحديث من طلاب العلم في الجامع، وجاء واحد جلس بجانبه شيخ رث الهيئة كبير السن لا يؤبه له، ثم يأتي ويسأل ويقول ايش تكتب؟ فكأن يعني هذا قال ايش دخل هذا؟ ايش دخل الشايب هذا اللي ما يفهم شيء؟ ايش دخلوا فيني ايش اكتب؟ ماذا يعني ماذا كيف سيفهم؟ قلت في نفسي ما له ولهذا السؤال. ثم قلت متبرما الحديث، كلمة واحدة جاوب عليه، قال اكتب الحديث. فقال كأنك تطلب الحديث. قلت نعم. قال من اين انت؟ قلت من مرو، اسم بلد. قال عمن يروي البخاري الحديث من اهل مرو؟ من شيوخ البخاري من مرو؟ البخاري روى عن من اهل بلدك؟ قلت عبدان وصدقة وعلي بن حجر وجماعة من هذه الطبقة. قال ما اسم عبدان؟ قلت عبد الله بن عثمان بن جبلة. قال لي لما قيل له عبدان؟ فوقفت فتبسم، فنظرت إليه بعين أخرى، اختلفت العملية، فنظرت إليه بعين أخرى. هذا غاص في العميق الآن، الشيخ هذا طلع داهية والرجل طلع يعرف الشغلة، الشغل كله. ما اسمه؟ عبد الله بن عثمان بن جبلة، كنيته لقبه عبدان. لما سمي؟ لما لقب بعبدان؟ شوف اللي يعرف منكم لما لقب بعبدان سنعطيه هدية. عبدان واحد، لما لقب بعبدان؟ تفضل. لأن اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن، فاجتمع في اسمه وكنيته العبدان فقيل له عبدان. طيب يعني نفذت الجائزة بهذا الواحد، الحمد لله. وهكذا أيها الإخوة يقول هذا الشاب، ففرحت بهذه الفائدة، فقلت عمن سمعت هذا؟ فقال عن محمد بن طاهر المقدسي. وهكذا أيها الإخوة كانت لذة العلم تنسي طلاب الحديث المشقة في جمعه. أما لذة لقاء الله فإنها لذة عظيمة. في الوقت الذي كانت زوجة بلال رضي الله عنه تقول وحزناه عندما كان يحتضر زوجها، كان يقول وافرحه وافرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. أما اللذة العظيمة التي تنسي كل لذة أخرى فهي لذة النظر إلى وجه الله في جنات النعيم، فإن أهل الجنة ينسون لذة الحور العين ولذة الطعام ولذة الشراب ولذة السكن ولذة بالرؤية إلى وجه بالنظر إلى وجه الكريم سبحانه، يقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار. قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. والدليل على أن رؤية وجه الله فيها لذة عظيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك إيش؟ لذة النظر إلى وجهك، لذة النظر إلى وجهك في غير الضراء، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. أيها الإخوة، إن تحصيل هذه اللذات الدينية الشرعية الأخروية، هذه اللذات التي تؤدي إلى لذات الآخرة، تحصيلها يحتاج إلى تعب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال بعض ثابت البناني: كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. وقال بعضهم: سقت نفسي إلى الله وهي تبكي، فما زلت أسوقها حتى انساقت إليه وهي تضحك. كيف نحصل اللذات؟ تدبر القرآن الكريم وأسماء الله وصفاته، الإكثار من النوافل، مصاحبة الصالحين، العناية بالعبادات، القراءة في كتب الترغيب، لأن معرفة الأجر يجعل العمل ألذ، تدبر العبد ما يقوله في عبادته، التنويع فيها، إياك تتحول عبادتك إلى عادة، وكذلك الدعاء. ثم لا ننسى بأن الإحساس باللذة يطغى على ما يلاقيه الإنسان من الشدة في سبيل الله. قال رب السجن أحب إلي، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. إن هذه اللذات يا إخوان تثبت على الدين، تنشط للعبادة، تطيب العيش في الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يصبح لك جنة في صدرك معك لا تفارقك. هذه اللذة، لذة العمل الصالح، يجب علينا أن نحافظ عليها، لا نخرب اللذات الدينية الشرعية بالمعاصي والذنوب ولا بكثرة مخالطة الناس المخالطة المؤذية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يسعون في تحصيل لذات الدين والشرع القويم. نسأله أن يرزقنا لذة العبادة ثم لذة النظر إلى وجهه الكريم. ونسأله عز وجل أن يبعد بيننا وبين الحرام. ونسأله تعالى أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. يقول: أنا شاب التزمت منذ سنة وأكثر ووجدت اللذة الروحية في عمل صالح أقوم به، وهذه السنة لا أجدها إلا عند قراءة القرآن. يحتاج الإنسان أيها الإخوة باستمرار إلى تجديد إيمانه. تجديد الإيمان قد يحتاج إلى ذهاب إلى أماكن مثل يكثر الذهاب إليها، أو أماكن لم يذهب إليها من قبل، فقد يتجدد إيمانه بالذهاب لعمل عمرة، قد يتجدد إيمانه بالذهاب إلى المقبرة، قد يتجدد إيمانه بمخالطة الفقراء وخدمة الصائمين الفقراء، قد يتجدد إيمانه ببعض إخواني في الله بموعظة، قراءة في كتب المواعظ، سماع المواعظ. فليحرص على هذه الأشياء التي تجدد له الإيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فاسأل الله أن يجدد الإيمان، أو اسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. كيف الثوب يصبح مع مرور الوقت يهترئ؟ كذلك الإيمان. ولذلك قال: اسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وهذا سبب مهم لحل المشكلة التي ذكرها الأخ، أن يسأل الله أن يجدد الإيمان في قلبه. كيف يحصل المسلم على لذة الإيمان في ظل وجود الملذات المغرية في هذا الزمان؟ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والترك أول مر، لكن بعد ذلك الصبر يعقبه الظفر. النصر على النفس لها لذة. يقول: إنني أفعل عادة سرية وأغتاب الناس، فما هو الحل؟ ابتعد عن المغريات التي تثير الشهوة لئلا تقع في العادة السرية، وعود لسانك ذكر الله حتى يشتغل عن الغيبة، واقرأ في عقوبة الغيبة. ناس لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم. رأيت ليلة أسري بي، النبي عليه الصلاة والسلام رأاه. ناس لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم إلى قيام الساعة، يفعلون هكذا بأنفسهم، ولازم يفعل هذا بنفسه، لازم. من هؤلاء؟ قال الذين يقعون في أعراض الناس، يتفكون بأعراض الناس، يغتابون الناس. فهل تريد أن يكون لك في القبر أظفار من نحاس تخمش وجهك طيلة الوقت، تجرح وجهك بأظفار من نحاس؟ إذا لا تغتاب يا عبد الله. يقول: ما رأيك في من يحفظ القرآن في حلقات التحفيظ والعلم ويتأخر عن الصلاة في الصفوف الأولى؟ هذا ربما يضيع على نفسه فضلا عظيما، بل هو يضيع على نفسه فضلا عظيما. وكذلك فعلي أن يتأمل في حديث: ولا يزال أناس يتأخرون حتى يؤخرهم الله، يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. ولذلك عليه أن يعود التبكير، ولا يجعل عمل أفضل يفوته بسبب عمل أقل فضلا. أنا شاب ملتزم، ويصدر مني أحيانا بعض الكذب وسرعان ما يؤنبني ضميري. تأمل أن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وأنك إذا سجلت كذاب عند الله من كثرة الكذب تسجل باسم قبيح عند الله. عود لسانك الصدق، اعترف حتى لو كذبت، اذهب إلى الشخص الذي كذبت عليه وقل له الحق كذا وكذا، تعال على نفسك وجاهزها في تحمل تبعات الكذب، ومنها مصارحة الذي كذبت عليه. بعد ذلك لن تورط نفسك في مواقف محرجة. كيف يستطيع الإنسان أن يتجنب قنوات الشر؟ يتجنبها بقنوات خير، قنوات خير، في قنوات الخير مفتوحة في المساجد، في مجتمعات الأخيار، في قنوات خير حقيقية تذهب إليها وتسلكها بدلا من قنوات الشر هذه. قالت: قنوات الفضائية اسمها قنوات، والقنوات والصرف الصحي. طيب، أنا شاب أسكن في بيت إيجار، وعرفت أخيرا أن الذين كانوا يسكنون قبلي يعملون الفاحشة، ما حكم الصلاة في هذا المنزل؟ صحيحة، كون كان في قبلك ناس يحملون الفاحشة في البيت لا يؤثر على صلاتك فيه إطلاقا، بل هذا البيت الذي كانت تسكنه الشياطين ستطرد الآن وتعمره الملائكة. الملائكة تدخل، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. إذن إذا كانت فيه طاعات ولا ولا ولا يوجد فيه محرمات، دخلت الملائكة، دخولها بركة لأهل البيت. يقول: أريد منك توجه نصيحة للشباب الذين يعصون أبائهم وأمهاتهم، الذين يعصون أبائهم وأمهاتهم، هؤلاء الذين يعصون أبائهم وأمهاتهم قد خالفوا الله عز وجل وتسببوا في عقوبته، وجنبوا على أنفسهم عقوق أبنائهم لهم في المستقبل، وكذلك أنكروا الجميل الذي قام به هذان الأبوان بهذا الولد، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولذلك يا أخي ينبغي عليك أن ترجع إلى أبويك وأن تضحكهما كما أبكيتهما. ارجع إليهما، أضحكهما كما أبكيتهما، وأدخل السرور عليهما كما أدخلت الغم والحزن عليهما. يجب عليك ارجع إليهما. يقول: أريد أن أسأل في الصلاة في مسجد قريب لا أجد خشوعا فيه، ومسجد أبعد قليلا أجد الخشوع فيه، لا بأس أن تذهب إلى الأبعد. ابن تيمية رحمه الله كان له كلام، خلاصته أن يفعل الإنسان من الطاعات ما يصلح قلبه. شوف اللي يصلح قلبك افعله، الذي يصلح قلبك افعله. كثر تفسير الأحلام في هذه الأيام. أبو بكر الصديق لما فسر مناما قال له عليه الصلاة والسلام: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. هذا هو أبو بكر الصديق، فكيف بهؤلاء المتأخرين الذين يفسرون الأشياء؟ يعني بعض يفسر بالهوى، بعض يفسر بالشهرة، بعض يفسر بالجهل. ولذلك لا نصدق أي تفسير، وحتى لو واحد كان معروف بتفسير المنام، لو فسر لك منام هذا ظن، تفسير ظن، قد يكون صحيحا وقد لا يكون، فكيف نعتمده ونعتقد به ونبني عليه؟ ما ثم المنامات ما يؤخذ منها أحكام شرعية؟ ثم المنامات لا يبنى عليها، لا يجزم بأن خبر غيب الذي فيها صحيح، قد لا يكون المنام، قد يكون من الشيطان، قد تكون أضغاث أحلام، قد يكون المفسر جاهل. تنتابني تخيلات بأن أصبح رجلا عابدا أو قائدا عسكريا، وأخاف أن هذه التخيلات تفسد عملي. بالعكس، إذا أصلحت خواطرك فإن من إصلاح الخواطر أن يخطر ببالك أنك تنفع الدين في المستقبل بأشياء مثل هذه أو غيرها. هذه خواطر طيبة، كلما صار في بالك خواطر جيدة عن المستقبل تنفع بها الإسلام والمسلمين، هذا من حسناتك إن شاء الله. ما تقول في رجل رافق أهل الخير مدة طويلة ولم ينتفع منهم إلا قليلا؟ ينظر ما السبب، عنده موانع في التلقي، عنده موانع في التقبل، عنده موانع في العمل والامتثال، فليزل هذه الموانع حتى يستفيد. يقول: ما معنى الديمقراطية وحقيقتها؟ الحمد لله الذي كشف عورات الغرب في هذا الزمن المتأخر بظلمهم وبغيهم وبطشهم حتى عرفنا بأن ديمقراطيتهم زيف وهراء. شوف هذا الآن الغطرسة التي يبديها الغرب، الغطرسة التي يبديها الغرب الآن واستعمال القوة والطغيان تسقط كل شيء. بعض الناس المخدوعين بالغرب الذين كانوا يقولون الغرب عنده حرية وعنده ديمقراطية وعنده طلع أن ديمقراطية وما في قراطية وإنما خراطية، وهذا هو الغرب. لقد أسفر الغرب عن وجهه القبيح وعرفنا ظلمه وبغيه. يقول: أنا شاب أريد الاستقامة، يوجد في جهاز بيتنا جهاز دش وإنترنت، أبي متعصب ولديه مرض سكر ويشرب الدخان والشيشة ولا يحب الصالحين ويرميهم بالنفاق والكذب والتنطع، وأخي الكبير استقام على دين الله ولكن أبي يحاربه، وأنا أخاف أن تواجهني هذه الأشياء. سنشد عضدك بأخيك إن شاء الله أن استقامتك أنت تقول أريد الاستقامة، استقامتك أنت ستشد من عضد أخيك وتجعل لكما سلطانا في الدعوة في البيت، وسيتحسن حال البيت بتدينك مع أخيك. وعندما تكثر هذه الحزمة عندما تكبر فإنها ستعصي على هذا الأب المسكين، نسأل الله له الهداية. يقول: أنا شاب عمري 29 وعرض علي عمل مرموق ولدي أعمال أخرى تدر علي مالا وفيرا جدا، وأفكر المستقبل ولا أجد لذة في جني هذا المال، ولكن أسلي نفسي بأنني سوف أشتري العدد الكبير من الأشرطة وأستخدمها للدعوة إلى الله. هل إحساسي بلذة المال إذا استخدمته في أمور الدنيوية المباحة يعتبر خللا؟ لا، يعني ليست لذات الدنيا محرمة، لا ليست كلها محرمة. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، النساء والطيب، زوجات وإماء والطيب. إذن ليست كل لذات الدنيا محرمة، لكن ما تطغى لذات الدنيا على لذات الآخرة، اللذات الدينية الشرعية تشغلنا عنها. يقال لهؤلاء يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هذا الأخ الذي يقول إن عنده مال وفير، في أخ مقابل له يعني جاء السؤالين وراء بعض لعل فيها عبرة: تركت بلدي منذ 3 سنوات خوفا من السجن بسبب الديون ألزمتني، وتركت أمي وزوجتي وأولادي و6 أخوات في سن الزواج، ولا رب الأسرة بعد وفاة والدي، والآن لا يعرفون أين أنا، وقد أبلغوني أن أمي منذ أن رحلت مريضة جدا بسبب فراقي ولا تريد من الدنيا شيء سوى أن تراني، وأن لا أستطيع العودة إليها لأنني سوف أدخل السجن بسبب الديون، وإنني فقير وعاطل عن العمل، وفكرت أن أذهب نحو الجبال وأعبد الله حتى أموت وأرتاح، هل إذا فعلت ذلك أكون قد قتلت نفسي؟ لا، إذا أنت ما رميت نفسك من الجبل لا تعتبر قتلت نفسك، لكنك إذا اشتغلت بعبادة الله تؤجر. في الفتن آخر الزمان يكون خير مال المرء المسلم، الرجل المسلم، غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وأنت عليك أن تسأل الله التفريج، ونسأل الله لك الفرج، وأن يفرج كربتك، وأن يسر أمرك، وأن يغنيك من فضله، وتسلك الأسباب الشرعية، تسلك الأسباب الشرعية لرفع هذا الفقر بالعمل ونحوه. ولو أني أعرف هذا الأخ الذي عنده المال الوفير، وهذا الأخ الذي عليه الدين الكثير، لنصحت هذا الأخ الذي عنده المال الوفير أن يتصدق بشيء منه لهذا الأخ الذي عليه الدين الكثير، ولعلهما يجتمعان فيساعد الأول الثاني. الرجوع إلى الأم، الإنسان إذا كان سيدخل السجن غير مجبور بالرجوع، لأن الرجوع إذا كان سيدخله السجن ستحرم من رؤيته، لأنه سيدخل السجن وفي النهاية ما استفادت يعني، ولكنه يعني لا يجب عليه أن لا ينسى حقوق العباد. الآن هو الآن لابد أن يعمل حتى يرجع ليسدد الدين، أما يرجع ليدخل السجن لا فائدة في هذا، لكنه عليه أن يعمل ويبعد عن عمل جاد لكي يسدد الدين الذي عليه، لأن حقوق الخلق لا تضيع عند الله. طيب، يقول أنا طالب تحفيظ وسيقوم التحفيظ بالحج، فما حكم حجي إذا دفع والدي جميع المصاريف؟ هل يكون حجي صحيحا؟ نعم، يكون حج الإنسان صحيحا ولو كان حج الفريضة، ولو أدى غيره عنه كل المصاريف. أسكن في أحد العمائر ومعظم الذين فيها لا يصلون، وبالأخص الفجر. نصيحة طيبة وكلام حسن سيكون لها إن شاء الله أثر. جمع الجيران في مناسبة ودعوة إمام المسجد يلقي كلمة يكون لها أثر طيب إن شاء الله. لي أخ بعيد عن الله، كلما نصحته يقول لي لا يعنيك. قل له كيف لا يعنيني والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك صلة الرحم تقتضي أن تنصحه. ما صحة حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ ليس بصحيح، لم يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كبح لذة الجنس للأعزب بالصيام، تكبح هذه كما أخبر صلى الله عليه وسلم. هل يشترط للتوبة أن أسعى في إصلاح من كنت سببا في ضلالهم؟ نعم، عليك أن تجتهد في إصلاحهم، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، وإذا تولوا عليك البلاغ، والله بصير بالعباد، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أنا حريص على الصلاة، لا يفوتني أي فريضة مع الجماعة ومداوم على قيام الليل، ولكن لا أجد لذة. إذا واظبت ستأتي اللذة، ولا بد، ما يمكن أنك تواظب ولا تأتي اللذة، لا بد، إذا نويت وجه الله ستأتي اللذة. أنا طالب تحفيظ وتصدر مني أخطاء، والمدرس يقوم بلومي ومعاتبتي، ووصل الحد إلى أني فصلت من التحفيظ. إذا كان فصلت بفتح الفاء غير إذا كان فصلت بضم الفاء، لأنك إذا فصلت معنى ذلك أن الضرر تعدى إلى غيرك وما وجدوا حلا إلا إبعادك. فسأل الله عز وجل أن يحيي قلبك ويعيد تقريبك من إخوانك المسلمين. وأما إذا فصلت من نفسك فأنصحك بالعودة إلى إخوانك واجتناب ما يجعلهم يمقتونك ويكرهونك أو أنهم يتأذون منك. وبعض الشخصيات قد تفسد في الأوساط الطيبة، إما أن يكون مهرجا فيفسد جديتهم بكثرة الضحك، وإما أن يكون مخاصما كثيرا فيفسد علاقاتهم الأخوية، وإما أن يكون ساعيا في حب الرئاسة فيفسد عليهم تنظيم أمورهم، أو يكون فوضويا فيفسدها كذلك، فعليه بعلاج نفسه. هذا السؤال يقول لنا إخوان وآباء وأمهات وإخوان أسرى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وأن يفك أسرانا، إنه سميع مجيب قريب. وهذا حث على من الإخوان على التبرع لدعم هذا المخيم، نسأل الله أن يجزي بالخير القائمين عليه الذين نظموا له والذين سعوا في جمع هذه الوجوه الطيبة، إنه سميع مجيب. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين.